السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وحياكم وجعل الجنة مثواكم. أسأل الله العلي القدير بفضله العظيم أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه أمره. إن شاء الله تعالى نسأل الله القدير أن هو يفعل في إتمام يعني جلسة اليوم، لأنه يعني لا أخفيكم سرا يعني إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا نكير له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الأخيار حياكم الله جميعا تحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال حديث مغصور مع حضراتكم في هذا الكتاب الماتع من كتب العقيدة، ألا وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله تعالى، والذي سمي هذا الكتاب بكتاب أعلام السنة، الذي سمى هذا الكتاب بكتاب أعلام السنة المنشورة، وله مسمى آخر أيضا للشيخ تحت عنوان 200 سؤال وجواب. حمل هذا الكتاب يعني أسئلة كثيرة مما يحتاجه طالب العلم في عملية تأسيسه في العقيدة. ذكرنا في مطلع هذا الكتاب أنه من يعني تمكن من حفظ هذه الأسئلة والتي تزيد عن 200، نستطيع أن نقول أنه ألم بالكثير من مسائل العقيدة، ويطلق له العنان بعد ذلك أن يصول ويجول بين الكتب بين المشايخ ليحصل بعد أن وضع حجر الأساس، يستطيع أن يحصل من أي كتاب شاء، ويعني يستطيع أيضا على أن يصدر على طلب العلم بين يدي المشايخ. كنا وصلنا مع حضراتكم في يعني إتمام هذه أو في مراجعة هذه السلسلة التي كنا قد بناها عنكم قبل فعل السلسلة 47. النهاردة إحنا بنراجع هذه السلسلة مرة أخرى قبل يعني نبدأ الدورة الجديدة، وكنا قد توقفنا عند السؤال 27، وهو قول الماتني رحمه الله تعالى: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ ما دليل الموالاة لله والمعاداة لإيه؟ والمعاداة لأجله. الكلام ده كله أو السؤال ده كان جاي تحت سؤال أم في هذه المسألة. سؤال الأم في هذه المسألة كان السؤال رقم 19، والذي جاء فيه: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها في الشروط؟ لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه. وذكرنا من شروط لا إله إلا الله، ذكرنا منها كم شرط؟ 7. فجاء معنا منها الموالاة والمعاداة. الموالاة والمعاداة. طيب ما دليل الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة لأجله جل وعلا؟ يعني المطلوب منا أن من شهد لا إله إلا الله حتى نربط الأفكار، يعني المطلوب من شهد أن لا إله إلا الله أن يكون عنده موالاة. موالاة لمن؟ موالاة لله سبحانه وتعالى. والمعاداة لأجله أي أن يعادي من عاد الله سبحانه وتعالى. يبقى لكي تشهد أن لا إله إلا الله حقا لابد أن يتحقق فيك هذا الشرط، لابد أن يتحقق فيك هذا الشرط. ما تبقاش بتشهد أن لا إله إلا الله ثم توالي من حبك. هذه مسألة كثيرة جدا، وأنا كنت أستطيع أن أتحدث فيها في المحاور الماضي، ولكني قلت نسيبها لما نفرد لها، يعني حتى يصل المفهوم إلى يعني مسألة المولاة والمعاداة يا إخوان مسألة خطيرة جدا جدا جدا، وهي في هذه الآونة يعني ظاهرة، وظهرت ثمارها أمام الجميع، ظهرت ثمارها أمام الجميع. فظهر الآن على الساحة من يوالي الله سبحانه وتعالى ويوالي أهل الإسلام وأهل القرآن وأهل السنة، وأيضا ظهر من يعني يعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي نبيه ويعادي الدين. فهذه مسألة يجب أن نقف عليها جيدا. ليس معنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله فتكون كلمة فحسب تقولها، لا، لكن شهادة أن لا إله إلا الله يجب أن ينطبق عليك شروطها. فإذا انطبق عليك شروطها وتجمعت هذه الشروط كاملة كاملة بلا استثناء فيك، فنقول أنت بإذن الله تعالى في مشيئة الله سبحانه وتعالى ممن تنفعه الشهادة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنات. إذا المسألة المسألة لابد، مش مجرد النطق بالشهادة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، والكلام ده إحنا بيناه في بيناه في الشروط الماضية، لأن ده يعتبر آخر شرط معانا اللي هو الموالاة والمعاداة. إن إحنا قلنا السبع شروط، الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وجاء الشرط الثاني استيقان القلب بها، والشرط الثالث كان الانقياد لها ظاهرا وباطنا، انقياد لها ظاهرا وباطنا، والشرط الرابع كان القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ولا مقتضياتها، وجاء الشرط الخامس كان الإخلاص فيها، ثم كان الشرط السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. الكلام الصدق الكلام مش الشرط مش مجرد كلام باللسان، ليست مجرد كلام باللسان، ولكنها صدق من صميم القلب، صدق من صميم. ثم الشرط السابع والذي نحن نتصل به اليوم، وهو المحبة لها ولأهلها والمولاة والمعاداة لأجلها. المحبة لها ولأهلها والمولاة والمعاداة لأجلها. لابد أن السبع شروط دول يتوفروا في من نطق شهادة أن لا إله إلا الله، حتى ولو كان حديث يعني عهد بإسلام، حتى كان حديث عهد بإسلام لابد أن يسلم ثم يعلم يعني شروط هذه الشهادة. لأنه طبعا بينا قبل كده وقلنا أنه لا يدخل في الإسلام إلا إذا إلا إذا نطق بهذه الشهادة. يبقى هنا إذا دخل في الإسلام خلاص تعال شوف يعني شروط هذه الشهادة حتى تنفعك هذه الشهادة يعني في الدنيا. طيب الموالاة والمعاداة لأجلها، يعني إيه الموالاة والمعاداة لأجلها؟ يعني أبحث عن كل من ينطق بهذه الشهادة فأوالي فأوالي، وكل من لا ينطق بهذه الشهادة فأعادي. فلا منتهي جدا، لم تنتهي خلصانة سنة كده. الموالاة والمعاداة يعني أبحث عن كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأوالي، وكل من لا يشهد بلا إله إلا الله فهذا نعادي. هذا نعادي. طيب لماذا؟ لماذا نوالي من يشهد أن لا إله إلا الله ونعادي من لا يشهد بلا إله إلا الله؟ لأننا مأمورون بذلك بخوف شديد جدا، لأننا إيه مأمورون بإيه بذلك. يعني إيه مأمورون بكده؟ مأمورين إن إحنا ما نوليش لا نوالي من لا يشهد به. مش أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى تشهد لا إله إلا الله؟ أي طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت كل من لا يشهد بها لا تولي بل عادي. تقول له ربنا إيه بقى؟ سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا. طيب هو ربنا عايزنا نعادي من لا يشهد بهذه الشهادة؟ نعم ربنا أرادنا. طيب احنا قلنا ربنا عاوزنا، هو صح ان احنا نقول ربنا عاوزنا؟ والعياذ بالله لا، ما يصحش ان احنا نقول ربنا عاوزنا كده، لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى ايه يريد منا ذلك. لكن تعالى الله سبحانه وتعالى عن العوز، الله لا يعوز، الله لا يعوز. بما انه مفيش صحبه في العقيده، ما هو الامر الذي امرنا الله سبحانه وتعالى، او ما هو الدليل الذي امر الله سبحانه وتعالى فيه الا نوالي هؤلاء الذين لم ينطقوا بالشهاده؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى قال قرانا يتلى الى ان تقوم الساعه والى ان يرث الله الارض ومن عليها، قال سبحانه وتعالى في المائده يا ايها الذين امنوا. مش انت من الذين امنوا برضه ولا لا؟ انت من الذين امنوا. طيب لو سالته الان هل انت مؤمن؟ سالته قبل كده هل انت مؤمن؟ هناك بعض الناس يعني يقول لك ايه الله اعلم، لا، وهناك بعض الناس يقول لك إيه؟ يعني أنا مسلم كده، يعني أنت تقول أنت مؤمن يقول لك أنا مسلم، أو يقول لك الله أعلم. لا، إحنا لا تشك في الإيمان أبدا، ولا يحق لك أن تشك في الإيمان، لأنك إن شككت في إيمانك إيه؟ خلاص، والعياذ بالله إذا اعتقدت ذلك كفرت. ليه؟ لأن الإيمان هو أن تؤمن بإيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مش كده؟ طيب لو أنت بقى عندك شك في واحدة من دول، هل ده يبقى إيمان؟ يعني عندك شك في الملائكة، لا تؤمن بالملائكة، لا تؤمن بالقضاء، يبقى ده إيه؟ يبقى ده رد شيئا مما جاء به، رد شيئا مما جاء به القرآن، وهذا والعياذ بالله إذا اعتقد كفر صاحب، إذا اعتقد كفر صاحب، لكن جهلا يعبأ على أرجح الأقوال. يبقى المسألة إيه؟ يبقى المسألة إن إحنا لما نسأل هل أنت مؤمن؟ تقول بكل فخر وعزة وثقة نعم مؤمن، نعم إيه؟ مؤمن كما قال في الحكم المتسلم. يبقى المسألة إن إحنا نقول إيه؟ نقول مجزمين نعم نحن مؤمنين. طيب ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الإيه؟ يخاطب المؤمنين، يخاطب الإيه؟ يخاطب المؤمنين. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يخاطب المؤمنين هل هو بهذا الخطاب يخاطب المسلمين؟ هل بخطاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين هل هو بذلك يخاطب المسلمين ولا لا؟ يبقى الله سبحانه وتعالى بخطابه للمؤمنين نعم يخاطب المسلمين، لأن كل مؤمن ها كل مؤمن إيه؟ كل مؤمن مسلم، كل مؤمن إيه؟ مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. يبقى كل مؤمن إيه؟ مسلم، وليس كل مسلم ايه؟ كل مسلم مؤمن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، نعم يا ربنا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. الكلام كده خالص لا ناهيه، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. اشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ اشمعنى اليهود والنصارى؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء. لماذا؟ لان اليهود والنصارى ما شهدوا ان لا اله الا الله ببساطه، عشان ده اصل المساله ايه؟ اصل مسالتنا ايه؟ ان احنا نوالي من شهد ان لا اله الا الله، صح كده؟ يبقى اصل مسالتنا اننا نوالي من والى الله ورسوله، ونعادي من عاد الله ورسوله. واليهود والنصارى قالوا العزير ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، وهؤلاء ما قالوا ابدا، وقال الله ثالث ثلاث. المساله منتهيه محصوره يعني خلصانه، انهم لهم اكثر من اله، يبقى هم ما شهدوا ان لا اله الا الله، بل تعددت عندهم الالهه. فلذا ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، صح؟ بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، هم بس أولياء لإيه؟ لبعض، هم يولون بعضهم البعض. طيب ومن يتولهم منكم؟ ومن يتولهم منكم؟ طب والعقاب؟ والعقاب يا رب؟ قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى كده المسألة المسألة خطأ. طيب يا ربنا سبحانه وتعالى إذا كنا لا نواليه، لا نوالي اليهود ولا نوالي النصارى، فمن نوالي يا ربنا؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني سبحان الله هم اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، هم بس مع بعضهم، بعضهم أولياء بعض، لكن مع المؤمنين شوف الفارق ده، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني أنت توالي الله وتوالي رسوله ثم توالي أيضا المؤمن، فارق كبير جدا. طيب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى والي الله سبحانه وتعالى، فكل من يوالي الله ويحب الله يحبه، وكل من يخاف الله واليه، وكل قريب من الله واليه، وكل من يدعو إلى طريق الحق وطريق الجنة وطريق الله واليه، وكل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم واليه، وكل من ينطق بالشهادة واليه، وكل من يقرأ القرآن واليه، وكل من يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واليه. إذن أنت مأمور بذلك، أنت مأمور بذلك حتى وإن لم يكن هناك علة وجاء الأمر تعبديا فهذه عبادة، رغم أن الله بيّن لكم العلة، ولكن إذا لم يكن هناك علة فإن هذا الأمر عبادة لله سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى لما يكون عندي يهودي ومسلم من أوالي؟ من أحق بالمولاة؟ لا ده احنا ما ينفعش نقول من أحق بالمولاة، ده احنا نقول هنا من أوالي ومن أعادي، من أوالي ومن أعادي. أوالي المؤمن المسلم الذي نطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وأعادي من؟ أعادي من عاد الله ومن عاد رسوله، عاد الله ورسوله كيف أوليه وأنا مأمور بأن أعاديه، يعني كيف أوليه وأنا مأمور بأن أعاديه؟ أكلام الله سبحانه وتعالى عندي لا يساوي شيء؟ أرد أمر الله من أجل رغبة عندي؟ أرد أمر الله من أجل مصلحة لي؟ دي مسألة عقائدية، والمسائل العقائدية لا يعذر فيها المسلم بالجهل، لا يعذر بالجهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خاصة في العقل. مسائل العقيدة يجب أن يقف عليها المسلم وقفة صحيحة، وقفة صحيحة، ويسأل في كل كبيرة وصغيرة قبل أن يجرؤ أو يتجرأ ويفعله، قبل أن يتجرأ ويفعله. يبقى المسألة يا أخوان مسألة عقيدة، يبقى لا أبيع الدين بالدنيا مهما كانت المصلحة، مهما كانت المصلحة لا أبيع الدين بالدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، شوف أبوك وأخوك لا تتخذوهم أولياء رغم أنهم أقرب الناس إليه، أي لماذا يا رب؟ قال إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر عن الإيمان خلاص ما ينفعوش أولياء، رغم أنهم آباء وإخوان وأجداد وأبناء وزوجات وأزواج وغير أي إطلاق. لماذا؟ لأنهم استحب الكفر أي عاد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يصح لك، أنت منهي كمسلم أن توليه. إذن المسألة يا إخوان، أخويا الكافر وليه أم رجلا مؤمنا موحدا في بلد أخرى؟ إذا اجتمع أخ كافر ورجلا مؤمن، فمن أولي؟ فلمن يكون حبي؟ فلمن يكون عطائي؟ فعلى من يكون خوفي وحرصي على المؤمن الذي ليس بيني وبينه صلة نسب؟ أما أخي الذي بيني وبينه صلة نسب وعلى الكفر، لا يحق لنا أن نولي، لا يحق لنا أن نولي. طيب، الله سبحانه وتعالى، المسألة الأول النهاردة على الساحة المصرية، سبحان الذي لا إله إلا هو في الأرض والسماء، أنظر بعيني رأسك، وده على فكرة حال المسلمين خاصة في الدول العربية، أنظر بعيني رأسك ترى عجب العجب، مولاة لليهود والنصارى ما بعدها منهم، ومعاداة لأهل الإسلام الذين يتقون بالشعار. وللأسف الشديد طامة الكبر الفاجعة التي تفجع المسلمين أن يخرج من ينتسب إلى الدين ويحسب على أهل الإسلام، وكان يوما ما يعني مفتيا يطلع، شاهدت ذلك على اليوتيوب، مولاه ومعاداة يا سبحان ربا للقرآن بكل المقاييس. يعني تسمع كده لما راح الشيخ على الجمعة. لكن أود أن أقول أن مسألة المولاة والمعاداة يعني صارت معاداة الله جهارا ومولاة اليهود والنصارى جهارا، ما عاد خوف من الله سبحانه وتعالى. الناس تعصي الله سبحانه وتعالى وترد القرآن جهارا وهم ينتسبون إلى الدين. فلما الشيخ علي به جمعة يجي بقى يطلع في أحد الجامعات في مناقشة رسالة لأحد الطلاب، فيصور عليه الطلبة ماشي على اعتبار أن كلامه يعني في طيار معاكس للقرآن والسنة، فيخرجون عليه. فلما يخرجون عليه يبقى هو يطلع بعد كده يتكلم على التلفزيون أو يكتب ويقول أن هؤلاء هم أبناء الإخوان المسلمين وتربوا على الكفر وشربوا منه، ويعني هم كفرة، وهم ألفاظ صريحة كده بالكفر، وهم على الكفر وهم كذا وهم كذا، ويجب القضاء ويجب كذا ويجب كذا، يعني عقوبات كثيرة، يعني أقلها القتل. ثم سبحان الله جل وعلا في نفس الأسبوع تقريبا تحصل مشكلة عند النصارى برضو في قتل ونسف ومش عارف ايه، مات مجموعة من النصارى، يبقى راح الأفندي ده يعزيهم، فصار عليه النصارى نفس ثورة طلاب الجامعة، بل دول كانوا بقى النصارى أشد، يعني وقفهم وانهالوا عليه بالضرب لو لقين الأمن أخذوا ووضعوا في السيارة وكذا. ثم قفوا النصارى وقالوا بالروح والدم نفديك يا صليب، والكلام كده الكلام كده كده. في احنا عايزين بقى دور مين؟ دور علي أفندي، عايزينه بقى يتكلم في مسألة اللي عمل الطلاب المسلمين في الجامعة وصار عليه، واللي عمل النصارى وسبوه ضربوه والأمن حاش عنه. طلع طبعا على التلفزيون يتكلم في مسألة الطلبة زي ما قلنا لحضراتكم، وقال ان دول تربية فاسدة وتربية الإخوان، وده المفروض يطهر مجتمعنا منهم وكذا وكذا، ويقتلوا ويسجنوا ثم اتهمهم بالكفر جميعا، وكأنه جاهل لا يعلم كيف يحكم بالكفر على مسلم، كأنه جاهل لا يعلم شيء. يعني هذه لفظة الكفر ده صعبة جدا، ان انك انت اي واحد انك تقول فلان من الناس كافر او لمجرد على او لمجرد ان يكون هذا المسلم قد ارتكب المعاصي الكثيره انك تحكم عليه الكفر. لا، قتل وزنى، انا يقتل الرجل 99 نفس ثم يختم ب100 ثم يكون بعد ذلك من اهل الجنه ويختصم، تختصم فيه الملائكه، سبحان الله، وربنا ينزل له ملك من السماء في صوره رجل ويقول لا ايش المسافه واعمله وخله، لكن هي عشان يوصل ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخل الجنه. مات ولم يعمل حسنه واحده وقتل 100 نفس، حديث مشهور انتم عارفينه لا داعي للكلام فيه، ودخل الجنه ولم يحكم عليه الكفر. بل انه لما راح لاحد العلماء قال اليس لي من توبه؟ قال نعم، لك اذهب الى بلادي كذا وكذا فان فيها ناس يعبدون الله فاتقوا الله معه. فكده يجي لي انت بقى شيخ ازهر انت او مفتي، مفتي المجازر. مفتي ماشي، هو مفتي، هو مفتي ولا شيخ ازهر؟ فاهم؟ نسيت شغلته، اصل ده ما ينفعلوش شغلنا منه. فيطلع يقول ايه بقى؟ يقول دول كفر. طيب نعم، احنا لا نوافق، بس سمعنا كلام لا نوافق في هذا. تعالى بقى الناس النصارى الكفار الاصليين، ها، اللي لا خلاف على كفرهم، انت ايه رايك في اللي عملوه فيك؟ ايه رايك عم الحاج؟ طب الحاج ايه رايك في الناس دي عملته فيك؟ ده نسميه ايه بقى؟ الناس دي اصلا كفار اصليين يا حاج، ايه رايك بقى؟ نقول حكمك فيهم ايه؟ ضربوك وقالوا بالروح والدم نفديك يا صليب، وضربوك والامن خدك من ايديهم ودخلك سياره، ها؟ دول حكمهم ايه؟ قال ايه بقى؟ قال انا كده التمس العذر للاخوه النصارى ومقدر غضبهم على موتاهم. يا سلام يا راجل، يا سلام يا حاج، ومقدر غضبهم على ايه؟ على موتاهم، وانهم يعني ايه مات منهم الكثير، فيعني نسال الله لهم الصبر والسلوان، وانا مسامح في حقي لاني اعلم انهم يعني مصابون. يا سلام، صابون ايه يا راجل؟ صابون ايه يا راجل؟ القصد ده بقى ايه؟ ده معاداه لله ولرسوله وللمؤمنين اجهارا، وموالاه لليهود والنصارى ايضا جهارا. الانسان يجب ان ايه؟ ان تضبط، لا ينجو منها الا النذر اليسير، لا ينجو منها الا النذر اليسير. وعلى فكره الموالاه والمعاداه مش افعال، لا، ممكن تكون مش افعال واقوال، لا، ده ممكن تكون في النيات، افعال غير ملموسه. يعني ازاي؟ يعني اتكلم معاك في مساله الفرق بين ما حدث مثلا الان من شيخ الازهر مع اليهود والنصارى وما حدث مع المسلمين. خليك تنفر، زهقان، زعلان، كلامي مش عاجبك، انت مش عايز تبلعه، مش عايز تسمعه مني، حتى وان كان انت عارف انه حقيقه حصل، بس انت ما انتش حابب تسمعه، لانك انت ما انتش او انت منحاز شويه الى فريق اخر او الى تيار اخر، فمش عايز تسمع الكلام ده، مش عايز تسمعه، خلاص، خلي بالك، ده برضه موالاه، موالاه لليهود والنصارى، ومعاداه للقران والسنه، لكن الصح انك تسمع. يجب عليك ان تتحقق من عقيدتك، ان دي عقيده. والعلماء اختلفوا يا اخوان في مسائل الفقه اختلافات كثيره جدا، وانت مع اي مذهب يعني تذهب، يعني المساله العباده قائمه، الا في مسائل العقيده، مساله العقيده، العقيده دي ام العلوم، العقيده، العقيده هي ام العلوم، اول ما تتعلم يجب ان تتعلم العقيده، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، عقيده صرف، اول خطى الاسلام، شهاده ان لا اله الا الله، دي عقيده مش عقيده، وشهاده ان محمد رسول الله، بس ده عقيده. اي بقى انك تصلي ايدك على صدرك، ايدك على بطنك، تركع مش مكتمل الركوع، مش كذا كذا، المسائل دي كلها مسائل ايه؟ مختلف فيها، ها؟ فهنا ايه؟ نقول المسائل الفقهيه يعني تصح العباده على اي مذهب يكون، قول راجح، قول مرجوح، خلاف العلماء، مش عارف ايه، كل اللي انا عبادات فيه ماشي، خلاص مفيش مشكله، يعذر في المسائل هذه العبادات اصلا، يعذر المسلم فيها بالجهل، لكن مسائل العقيده لا، مفيهاش هزار، مسائل العقيده مفيهاش هزار. فعشان كده بقول لك الموالاه والمعاداه ابدا. واحد يجي يكلمك كده ويقول لك يا اخي آخر ما علمت يعني مفاوضات مع الألمان تقريبا، الأمريكان مش عارف إيه، في شركات تعمل إيه في مصر، كيف توالي اليهود والنصارى ها في أن يكونوا سلاحا تضرب به المسلم؟ كيف يكون ذلك؟ كيف تقتل الآن في الشوارع من يشهد أن لا إله إلا الله؟ كيف تقتله؟ حتى وإن كنت أنت نفسك تشهد أن لا إله إلا الله، فهذا ينبغي عليك أن يعني تعلم حرمة دم المسلم، تعلم حرمة دم المسلم. الله سبحانه وتعالى إن يعني أهون على الله سبحانه وتعالى كما صح ذلك، أنت أهون على الله من أن يك أو يهدر دم المسلم. شوف دم المسلم غالي زي عند ربنا. الله سبحانه وتعالى يضحي بالسماوات والأرض تزول، ولئن يموت أو يهدر دم مسلم بغير حق، أنت تدبح في الشوارع وتقتل. طيب ده حرمة الدم، لكن كفر تهام بالكفر. هؤلاء كفر، ثم تخرج فتاوى برضه من الأستاذ علي يطلع يقول لك إيه بقى؟ يقول لك كده فتوى الأرض البيع والشراء أو إيه أو كده، يعني كلام فيه في مجمله، يعني اللي يشتري من منتجات الإخوان شركات الإخوان أو يتعامل معهم ماله حرام وأكله حرام. يعني إذا اشتريت علبة الجبنة اللي مكتوب عليها إخواني دي، مش عارف هي تبع شركات الإخوان ولا لأ، هي مش عارف هي جبنة أصلاً، حاجة كده مكتوب على الشاب يعني سمنة ولا جبنة، إذا اشتريتها بقى يبقى أنت كده خلاص الأكل ده حرام، وأنت كده ساهمت في بيع كأنك يعني اشتريت من شركات اليهود واديت اليهود فلوس، واليهود كده حتى خلاص أنت كده بتساعد في نصرة اليهود على المسلمين. إن لله تفتيت مولاة لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل إيه بقى؟ من أجل مصلحة خاصة، ليتها مصلحة عامة هتعم على البلد، وإن كان هذا لا يجوز لا يجيز، ولكن مصلحة خاصة، ولكن الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي قوة مع عزة، قوة بلا ذلة بلا مهانة. لكن هؤلاء لما عادوا الله وعادوا رسوله ابتعدوا كل البعد، فرق الشيطان بينه وبين الناس، فهؤلاء وكأنهم غيبوا ولا يعلم أن هناك يوما يقف فيه المرء مسؤولا أمام ربه جل وعلا هو يوم القيامة اليوم الآخر. فماذا يقولون؟ فهؤلاء لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون. فإن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر، ما عادوا الله، ما عادوه، وما عادوا رسوله، وما عادوا دينه. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: لا تجد قوما أبدا، لا تجد قوما على الإطلاق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. مستحيل أنك تجد قوما يؤمنون بالله، كلام ربنا ده مش كلام، ده مش كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. يعني مستحيل تلاقي واحد مؤمن بالله وباليوم الآخر ويوالي عدو الله. طب لما يواليه يا رب يبقى لا يؤمن بالله واليوم الآخر، صار خلصان صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ صح. يبقى ربنا اللي بيقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مستحيل تجد قوم يؤمن بالله واليوم الآخر ويودون من حاد الله. طيب ولما نجد يا رب، ولما نجد، ولما نشوف يا رب قدام عينينا ناس كده، لما نشوف قدام عينينا ناس كده بيوالوا أعدائك، بيوالوا من سجد للصنم دونك، لما نجد يا رب أناس يوالوا من سب كتابك، لما نجد يا رب أناس يوالوا من سب نبيك، لما نجد يا رب أناس يوالوا من وضع المصاحف تحت أقدامهم، لما نشوفهم يا رب كده ربنا لك الإجابة: لا تجد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. ولما تجد يبقى معنى الكلام انهم لا يؤمنون بالله، يبقى الحكم عليهم ايه؟ انهم لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. انت بقى بسالك انت بقى اهو، رجعت لسؤال: انت مؤمن ولا لا؟ مؤمن. ليه مؤمن؟ لانك بتؤمن بالله واليوم الاخر. صح. طامه الكبرى، طامه الكبرى، فجع فعلا انك تجد نفسك ضعيفاً ضعيفاً جداً في العدة، في العتاد، في الصلابة، قوة المادة ضعيف جداً، ولك حق ولا تستطيع أن تأخذه لضعفك ولقوة عدوك، ولكن ما يقوي ويرفعك ويجعلك صادقا ومحتسبا هو أنك تعلم أنك في الجهة التي فيها الله أصبح. أنت في الجناح اللي فيه الله ورسوله، هذا هو الذي يزرع فيك الصمود والقوة، وجانب الله سبحانه وتعالى لا يهزم ولا يهان، والله إيه يمهل ولا إيه ولا يهمل. يبقى أنت لما تبقى مع جانب ربنا خليك عارف أن ربنا هينصرك، بس ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الراحة، هو يمهلهم، اتحمل بقى. ما انت لازم تتحمل حقك. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يرزق الكافر وهو لا يعبد، ويطعمه ويسقيه والكافر لا يعبد. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعض. يبقى عشان هي ما تسويش ربنا سيبها لهم، انت اخترت بقى الجانب ده مع ربنا، وربنا سبحانه وتعالى مش بيحاسب واحدة بواحدة، ربنا مش بيحاسب واحدة بواحدة، ربنا لو بيحاسب واحدة بواحدة كان على طول اللي يعمل غلطة يتحاسب عليه، اللي يعمل ذنب يلاقي رد الفعل، يلاقي العقاب، لكن ربنا بيترك عباده لعله يرجعه. فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ربنا سبحانه وتعالى كده طبيعة كده، مش بيحاسب واحدة بواحدة. وانت بقى جيت في الجانب اللي فيه ربنا يبقى تصبر، لان ربنا لا يحاسب في التو اللحظة. انت جيت ما في جانب الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ انت في جانب الله، انت افضل من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقذف بالحجارة في الطائف حتى تدنو قدمه، ويصلي عند الكعبة، ويوضع على ظهره سلى الجزر، ويحاصر في بيته، بل يطرد من بلدته، بل يطرد من بلدته. الله معه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. كم سنة بقى؟ كم سنة على كده؟ 13 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يتكلم. تعرفين يعني مش قادر يتكلم؟ مش قادر يقول جهارا للناس كده لا إله إلا الله محمد رسول الله. وده في الجانب السادسه. ليه بقى؟ لأنه في الجانب اللي فيه اللي فيه ربنا. وهؤلاء العباد كفر الملاحدة كفر مكة يأكلون من رزق الله ويسكنون على أرضه ويظلوا بسمائه، وتمطر أرضهم بمائه، وينبت الزرع بإذنه، وتربح التجارة أنت بقى مالك الدين 3 شهور 100 يوم 110 113 أنت في جانب اخترت هذا الجانب اسمه، ولكن كن على يقين أنك ستنصر لا محالة. وده فهمنا للعقيدة، ده فهمنا لدين ربنا جل وعلا، أن الله ناصر دينه لا محالة، ولكن لا نتعجل النصر، ولكن علينا أن نعلم أنه قريب قريب. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مسألة إحنا مش يعني أهل العقيدة الصحيحة أبدا مش على الأقل من يمه، حدش سهجان من يمه دي. ليه؟ فيه نصر قادم لنا، لكن بنقلع على إيه بقى؟ بنقلع ناس ممن ينتسبوا إلى العلم والإسلام والمسلمين يطلعوا يعادوا الله سبحانه وتعالى في الجهار في العلم. أمال لما أنت تعمل كده علم كيف حالك؟ كيف حالك سرا يا أخي؟ أنا بسألك سؤال جاوبني عليه يا مسلم، سؤال صريح ومباشر بسأله لك مباشرة. اليهود والنصارى أعداء الله ولا لا؟ اسأل السؤال ده بقى. أنا مش بسأل ليكم ولا بسأل فيكم يا رحمه الله، لكن ده أنا بسأله للي طالع يتكلم ويدافع عن اليهود والنصارى، بسأله لكل من يضع يده في يد يهودي أو نصراني ضد المسلم. أنا بسأله لكل واحد سمح لنفسه أنه ياخذ اليهودي أو النصراني وليا له على مسلم. أنا بسأله للقيادة، بسأله للحكومة، بسأله لكل من له يد، بسأله للسيسي، وبسأله لمحمد إبراهيم والحمد لله والبلد وكل من يساهم، بسأله للإعلام، بسأله لملك السعودية والحكومة، بسأل السؤال ده لكل من سولت له نفسه قتل مسلم، بسأله لهم بقول لك جاوب. إذا عندك الشجاعة جاوب. اليهود والنصارى أعداء الله ولا لا؟ تفتكر السؤال ده بقى لكم انتوا بقى تفتكروا في خلاف في الإجابة؟ اللي شايف فيها خلاف يقول له فيها خلاف. الإجابة دي فيها أقوال علماء مثلا يعني؟ فيها خلاف بين أهل العلم؟ اليهود والنصارى أعداء الله ولا لا؟ أعداء. المحتسبة تقصد طبعا؟ لا ما فيهاش خلاف. أعداء اليهود والنصارى أعداء الله. لو جبت عين على الفطرة طفل وسألته اليهودي علاقته إيه بربنا؟ يقول لك بيكره ربنا وربنا ما بيحبوش. العيل صار يقول كده. أنا بسأل بقى سؤالي ده لكل الناس اللي عدتها قبل. اليهود والنصارى علاقتهم إيه بالله؟ أعداء ولا لا؟ هيقول لك إيه؟ ما يقدرش يخالف. لو سألت السؤال ده لعلي جمعة اليهود والنصارى أعداء الله ولا لا؟ غصب عنه مش بمزاجه هيقول لي أعداء لأن ده سؤالك مش كده. طيب إذا هم بقى أعداء الله أنت درست القرآن وحفظت القرآن؟ أيوه. طيب ماذا تقول في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟ ها أنت لسه شاهد دلوقتي إن هم أعداء الله وربنا بقى بيقول لك يا مؤمن لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء. تقول له يا رب معلش على ما استغربت أنت أصلا كنت بقبض 7 مليون وخلوهم لي 6 وأصل الإسلاميين كانوا هيبيعوا البلد وكانوا مش عارف هيعملوا كلام قالوه اليهود والنصارى ونفذه أهل الإسلام. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لتتبعوا سنن من كان قبلكم تمشوا وراهم واحدة أي حاجة يعملوها تعملوها أي حاجة يقولوها تقولوها شبرا بشبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث وما يحدث. اليهود والنصارى يقولوا المسلمون والنصارين هذا يقول لك ايه المسلمون مش عايزين حكم الاسلاميون. اليهود والنصارى يقول لك الاسلاميون ما يمسكوش البلد الاسلاميون لو مسكوا. والنهارده اصبحت الناس يقول لك ايه الاسلاميون مش يكونوا في جنب الدين مش عارف ايه الدين يكون في المساجد والسياسه كلام كده كلام كما يريده اليهود والنصارى كما يريده اليهود والنصارى. وده سببه ايه؟ سببه اننا ما اخلصنا في محبتنا لله ولرسوله ما اخلصنا في هذه المحبه. انا اخشى ان اقول اننا لا نحب الله ورسوله اخاف اقولها تقيل لكن اقول ايه لا نخلص في محبتنا لله ورسوله. ولكن اقولها سياتي يوم نلتقي في هذا المكان ونعلن سويا ان الله قد نصر دينه وزالت دولة الظلم ودولة الطغيان ودولة المحسوبية ودولة المصالح ودولة الوساطة ودولة الرشاوي ودولة الظلم ودولة العنف ودولة القمع ودولة كذا وعد ماشي. مهما حصنوا أنفسهم إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز. فنقول إنك لا تحصن ممن أنا أسألك ممن تحصن نفسك لا يحصن نفسه من القانون إلا من أهدره. أنت لو رجل ما لم تخالف القانون أنت طب ليه هتحصن نفسك من القانون؟ الناس تحصن نفسها بالقانون. يبقى هذه دولة كما تقولون دولة قانون. ليه جاي النهاردة تقول لي اعمل لي قانون ان انا ما اتحكمش؟ اشمعنى انت يا اشمعنى انت اللي ما تتحكمش؟ اعمل لي قانون ان انا ما انسالش في اللي حصل. اعمل لي قانون ليه؟ لماذا؟ طيب اذا انت بريء خايف ليه من المساله؟ بص مش انت الشعب نزل فورك يا حاج؟ مش ده كان كلامك الشعب نزل فوضني وانت كده عملت بإرادة الشعب؟ طيب ارجع للشعب بعد كده بقى قول له يا شعب ما تخلينيش اتحاكم، انت راجع تحتمي في القانون ليه؟ بتعمل قانون جديد يحميك ليه؟ مش ده الشعب اللي قالك اقتل وانت سمعت كلام؟ اما تيجي بقى اطلع بره وقول للشعب يا شعب اطلع في الشوارع ما تخلينيش اتحاكم، لان انت اللي كنت قايل اوقف في المحكمه اقول كده الشعب اللي قال. لكن عشان انت عارف ان اصلا الشعب ما نزلش وانت اصطنعت العمليه، قلت بقى حصل نفسي بكم. انت النهارده بتوقف المظاهرات ليه؟ بترد اهل الاسلام لما بيطلعوا سلميين كده ليه؟ بترد التعبير عن الراي والوقفه الاحتجاجيه دي ليه؟ الناس مش بتخرج، انت بتردهم ليه؟ بتقول مفيش مظاهرات ليه؟ المظاهرات بتوقف اللي بتوقف اللي هو بقى المظاهرات بتبوظ توقف المرور ماشي، المظاهرات الحاله الاقتصاديه البلد بتسوء، المصانع مش عارف ايه ايه ايه ايه كده، والمظاهرات ما ينفعش ولازم نعمل قانون للتظاهر. والله تعمل قانون التظاهر، ابعت لك طلب اقول لك انا يعني ارجو يعني ايه قبول طلبي على ان اخرج الجمعه القادمه اتظاهر ضدك. يا سلام، اتظاهر ضدك مش بالحقيقه، هتوافق لي انت بقى صح؟ توافق لي بقى ان انا اطلع اتظاهر ضدك. طيب انا بسالك بقى سؤال تاني، لما المظاهرات دي وحشه قوي كده وانت بتردها وما ينفعش ولازم تكون بقانون ولاد الملاك، انت استخدمتها في صفك ليه؟ مش انت بالمظاهرات ديت عزلت رئيس دوله بالمظاهره؟ اطلعوا، طلعوا اعزل. طب ما النهارده طلعوا بتقول لهم ما حدش يطلع ليه؟ بتقول لهم ما حدش يطلع ليه؟ ما تسيبهم يطلعوا، عايزينه اهو اطلع انت اهو حاضر. هم طلعوا دلوقتي يطلعوك، هم طلعوا عليك قبل كده عشان انت تشيل مرسي، طيب مش تشيل. طب هم طلعوا دلوقتي يطلعوك انت، هم تطلع ما تطلع يا حاج. ان لكن هذا كله خوف لكن من العباد وليس من الله سبحانه وتعالى، ولو كان خوف من الله لغفر الله لهم ولتاب عليهم، لو كان خوفا من الله وتوبة ورجوعا وندما إلى الله لكان أنجى لهم، ولكنهم يفعلون ذلك خوفا من عقاب الناس. الله سبحانه وتعالى ده ممكن تكون آخر حاجة يفكر، ممكن تكون آخر حاجة يفكر فيها إذا في عندهم فكر. لكن أنا لا أريد أن أطيل في هذا، لكن أقول وإن كنت أصلا أطيل، ولكن أقول الموالاة والمعاداة مسألة هي صلب العقل، صلب العقل. أن توالي الله ورسوله والمؤمنين هذا ما أمرت به، وأن تحد من حد الله ورسوله والمؤمنين هذا أيضا ما أمرت به. إنما توالي غير الله ورسوله، غير الله ورسوله، فاعلم أن هذه المسألة قد أضرت ضررا بالغا بك في العقل، يجب أن ينظر إليك نظرة أخرى في ينظر إلى عقلك. فنسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على الحق وأن يهدينا إليه ويثبتنا عليه، وأن ينصر الإسلام وأن ينصر المسلمين، وأن يعز بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر أهل الحق ويبطل الباطل، وأن يرفع الظلم عمن ظلم، وأن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إلى هذا الحد أكون قد وصلت مع حضراتكم إلى شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وبإذن الله تعالى من ابتداء من الأسبوع القادم نبدأ في شهادة أن محمد رسول الله، نتعرض لها في بإذن الله تعالى إن قدر لنا البقاء وقدر لنا اللقاء. جزاك الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيكم جميعا، صلى الله على العلي القدير أن يهدينا وإياكم، أن ينفعكم وينفع بكم، وبارك في عمرك، وأن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتكم جميعا، أن يرزقنا وإياكم إخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.